نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد أيام سنودع عاما ونستقبل آخر، ولكن يؤسفني أن أقول إن الحالة التي ودعنا عليها ذاك هي الحال التي نلقى عليها هذا، أمة منكوبة مقهورة مقتلة، حيثما أدرت طرفك لا تكاد تجد إلا ما يزيدك أسا وحزنا. المسلمون أهون شيء على أنفسهم وعلى غيرهم من أهل الملل، أعراضهم تنتهك، رجالهم يقتلون، نساؤهم يسبين، أطفالهم يرملون بأنواع من التقتيل والتعذيب، وهذا بعض ما يبلغنا بوسائل الإعلام، وما غاب عنا أفظع وأشنع. وبين أيام أريد تسجيلا لمسلم في البرما توقد فيه النار إنقاذا وغيره ينتظر نوبا، فذنبهم أنهم قالوا ربنا الله. لما حصلت داهية البوسنة والهرسك وقتل من المسلمين خلق كثير جدا، قلنا هذه آخر الطوامس، لا يعقبها مثلها بعدها. فعقبتها ليبيا، فقلنا آخرهن، فعقبتها سوريا، ولا ندري ما يحدث ربك بعدها. وإذا قرأت التاريخ وجدتها كرات تكون على المسلمين. القرن الرابع كانت ثورة الزنوج في البصرة، الزنوج هي طائفة خرجت على المسلمين، دخلوا البصرة قتلوا أهلها مقتلة عظيمة، ثم نادى أحد أمرائهم بالأمان فصدق الناس ذلك الأمان وخرجوا. فلما رأى ذلك الأمير أولئك الخلق من المسلمين مجتمعين، رأى أن الفرصة قد أمكنت فيهم فقتلهم جميعا، ما أفلت منهم إلا الشاذ. فكنت لا ترى إلا السيوف مرتفعة والناس تقول أشهد أن لا إله إلا الله ويموتون، والزنود يضحكون، المناظر هي. ثم أشعلوا النار في الكلأ حتى تموت البهائم أيضا، بهائم المسلمين. فاشتعلت النار هذه في كلأ بين جبلين، فقال يقول ابن كثير في التاريخ فأحرقت كل ما وجدت من إنسان وبهيمة ودار وأثر. فظن المؤرخون أنه لا يمر على المسلمين مثلها بعدها. فجاءت قضية التتار في عهد هولاكو القرن السابع في بغداد فقط. في بغداد فقط اختلف المفسرون في عدد المقتولين من المسلمين. أقلهم إحصاء، أقلهم عددا يقول قتل من المسلمين 800,000. هذا أقل القائلين. أكثر المحسنين يقولون يقول قتل منهم 2,000 بجد مليون في بغداد فقط. قالوا استمر القتل 40 يوما، لا يتوقف القتل 40 يوما المسلمين في بغداد فقط. وقتل الخليفة، وقتل أولاده، وقتل أخواته، وقتل كل من كان يشار إليه من العلماء، وقتل بعد ذلك الخطباء والشعراء والأدباء وحماة القرآن، وأحرقت المساجد، وبقيت بغداد لا تقام فيها الجماعة والجمعة أشهر. كل من ذكرها من المؤرخين كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. كما لو كانت مثلة بين عينيه الآن. ثم ابتلي إخواننا بهذا الذي تسمعون وترون. ولكن اعلموا يا عباد الله أن الذكي العاقل ينبغي أن يستفيد، أن يسأل نفسه سؤال: لماذا يسلط علينا هؤلاء؟ لماذا لم يسلطوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يسلطوا على الخلفاء؟ لماذا لم يسلطوا على بني أمية مثلا، ولا على بني العباس في دهر من دهرهم؟ لماذا؟ ولماذا يسلط على الأمة في فترات في مراحل؟ لماذا يسلط علينا الآن؟ تدرون لماذا؟ قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذا السبب. والله لا يسلط علينا من هو أبغض لله إلى الله تعالى من عددهم حمير وخنازير إلا بسبب الله. قال ربنا: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الذي رواه بعض أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: خصال خمس إن أدركتموهن ونزلت بكن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ومن هذه الخصال قال: ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدو من العين. لا تبحث عن الأسباب، هذه القضية. الله سلطهم لماذا؟ لأننا نقضنا ما عهدنا الله عليه، لأننا نقضنا ما أخذ علينا من الميثاق أن نكون مسلمين. في سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة فهي من البيوع المحرمة، ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ألا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى الدين. يعني معنى إذا أخلدتم إلى الدنيا فصرتم عبادة لها، أرقاء لها، ملكتكم، تداعت عليكم الأمة. هذا واحد يعطف عقل واحد، كليت انت حقك، هذا انت كل شوية، هذا الآخر يكون شوية، وهذا يقل شوية. تدرون أن العرب الذين خطبوا بهذا الحديث يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. شنو تداعى الأكلة؟ الأكلة جالسين حول القصعة، فبعضهم يدعو بعضا، تفضل الكل. هذه معنى التداعى، يدعو بعضهم بعضا: خذ انت، هم كيفروا لنا، هل احنا تسعى وهو ماشي تعرض على شيء؟ معناه شو النبي صلى الله عليه وسلم تخطب الكل، تخطب بقية العرب، الصحابة، بقية العرب. العربي الكافر الجاهلي ما كان يخطر في باله انه يصير قصعة تسعى يتداعى إليها. أنتم كلكم تعرفوا حرب بيسوس 40 سنة نضت على نجا قتلت نجا. يعني العربي شيء من الأنفة لا تطاق. فمني يقول لي هذا العربي الجاهلية ثم أكرمه الله بالإسلام فزاده عزا ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي وشيكو أتداعى عليك ولا أنت كما تداعى لك في أقصى عشان شو غير يعني ما. الشرح الوحيد اللي عندهم هما أنه القلال غادي يكونوا ديك الساعة المسلمين قليلين بحيث أنه لا ينفعون على أنفسهم. فقالوا أهو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير. مليار ونص ما عجبت يوم إلى مليار ونص ولا أكثر ولكنكم غثاء كغثائس. مليار ونص جمعهم ما يجيوكش واحد. غثاء كغثاء السيل. ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا كل شيء يتخاف عليها. المصلون يتخافوا عليها، الملتزمون يتخافوا عليها، الطلبات يتخافوا عليها، العلماء يتخافوا كل شيء بغى الدنيا تحت وجهنا. وبغوا الدنيا بالهطاء وبغوها بالحرام وكل شيء. المهم الدنيا بغيناها. ولقد حدثتكم مرة عن ذلك الذي كان يستأجر أجراء ولا يؤذنهم ولا يعطيهم أجرتهم ويقول لهم تعالى الله وعلقوني. إيش الدنيا؟ هذا السبب. هذا السبب. ثم القضية يوم القيامة أعظم وأدهى وأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي رواه الشيخان: أنا فرطكم على الحوض، من ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ أبدا. ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني فيحال بيني وبينهم. يحال بيني وبينهم. فقال اللهم فقال إنهم مني. فيقال له إنك لا تدري ما عملوا بعدك. فيقول سحقا سحقا لمن غير بعدك. يا رب نسألك أن تجعلنا ممن غير بعدنا. يا رب نسألك أن تصلحنا وتصلح بنا. اللهم أصلح هذه الأمة. اللهم رد بها ردا جميلا إلى دينك. اللهم رد بها ردا جميلا إلى ما يرضيك عنها يا رب. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدا يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره واجعل القبر خير بيت نعمره. اللهم اغفر للمسلمين الميتين الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وماتوا على ذلك. اللهم ارفع عن هذه الأمة الهرج والقتل والفتن. اللهم ارحم هذه الأمة المنكوبة. اللهم عليك بعدوهم فإنهم لا يطيقونه. اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين. اللهم أمت ولي عهده نبتا حسنا نبتا تقر به أعين الصالحين من عبادك وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على خير البلاد والعباد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.